القاعدة الثالثة من قواعد التوبة حقيقة التوبة. فما حقيقة توبة الإنسان؟ ومتى يعرف الإنسان أن توبته حقيقية؟ علماء السلوك يقولون حقيقة التوبة تعظيم الجناية، فمتى ما كانت الجناية التي فعلتها والأمر الذي خالفت به أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في نفسك عظيما واستعظمته في نفسك، فهذا دليل على حقيقة التوبة. وتعظيم الجناية يكون بثلاثة أمور: تعظيم الآمر الذي خالفت أمره أنت وهو الله جل جلاله أو النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا تعظيم الأمر الذي أتيته. فما أعظم الغيبة، وما أعظم العقوق، وما أعظم الفواحش، وما أعظم انتهاك الحرمات، وما أعظم الظلم، أن يبقى الأمر في نفسك عظيما مجرما. ثالثا التصديق بالجزاء، أي بأن تصدق الجزاء الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على هذه العقوبة.